بسم الله والابن والروح القدس الان واحدة من المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كل اوان. بناخد كل فترة مختصر في علم الاثار العهد الجديد. بقول مختصر لان الكامل هيبقى يعني في ناس خيرناهم قالوا ناخد المختصر وبعد كده فيما بعد يعني نبقى ناخد لما ناخد الحاجة الكبيرة. هناخد شوية حاجات في الجليل برضو. احنا كنا خدنا برضو قبل كده في الآثار شوية آثار في الجليل. هناخد حاجات في كفر نحوم وقصر هيرودس مكاريوس الحصن بتاعه. وهناخد برضو حاجة عن جبل طابور والكنائس الكنيسة اللي فيه والطبغة اللي هي اللي فيها معجزة الخمس خبزات والسمكتين. وهناخد حاجة عن برضو الكرازين المجمع اللي فيه. شوف حاجة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده شايفينه ده ده السفينة اللي كان بيمشي فيها المسيح بتاعت معلمنا بطرس. دي بقالها بتوع الآثار اكتشفوها في مجدلة اللي هي دلمسونة على شاطئ بحر الجليل من ناحية الغربية, ودي قريبة قوي من طبرية. تمام, عشان نبقى بس فاهمين نتكلم. كفر نحوم معناها كفر النياحة أو مكان الراحة. بتحمل اسم النبي نحوم, تحمل اسم النبي نحوم. وهنا في برضو حتة إضافة, لما الكتب والفريسين لما نيقوديموس دافع عن المسيح قالوا له انظر مفيش نبي من الجليل, او نحوم اهو طلع نبي من الجليل, وإليشع نبي من الجليل, ويونان وغيره. تمام, وإليه. فالبلد دي مسمية على اسم نحوم احد الانبياء الصغار. كفر نحوم, عايز نوريكم الخريطة برضه عشان نبقى برضه الدنيا واضحة. هنا تقريبا كلها صور. كفر نحوم اهي. تمام, دي موقعها على بحر الجليل, شمال غرب بحر الجليل. في التقسيمة بتاعة الولايات بعد موت هيرودس الكبير, كان كفر نحوم جزء من ولاية هيرودس أنتيباس. تمام, وفي نفس الوقت هي على الحدود اللي هنا بعديها شوية كده, الحتة الشرقية دي كلها اللي هي تراخونيس وقيصرية فلوبس وغيره. فهنا اللي عايز يعبر من الولاية دي من كفر نحوم عشان يروح الولاية بتاعت فيلبس، تمام، ضروري يمر على بتاع الضرايب اللي كان في الوقت ده معلمنا متى، تمام، فهي تقع بين الولايتين، ولاية بتاعت فيلبس ولاية بتاعت هيرودس أنتيباس، فضروري تصادف مين؟ تصادف متى العشر. الحكومة عملت لما لقيت ان كفر نحوم فيها صيادين كتير، عملت زي مينا كده صناعية للسفن ولصيد السمك. طبعا الكلام ده كان بيدفع عليه الصيادين مقابل كده زي برضو ضرائب. كفر نحوم لأنها منطقة شهيرة للمسيح، فضل شهيرة بالمسيحية والمسيح، فعشان كده الكاثوليك اشتروا معظم الأراضي اللي حوالين كفر نحوم، لأنها فيها طبعا مناطق مقدسة المسيح يعني راحها كتير، تمام، فعشان كده هم اشتروا أجزاء كتيرة من المنطقة هناك. يبقى كده احنا خدنا فكرة عن مختصرة عن كفر نحوم والآثار اللي فيها. عندنا هنا زي ما قلنا الـ الـ الـ الـ الـ السفينة، هي مش سفينة، هي مركب يعني، اللي كان بيمشي فيها المسيح الساعة 13 واحد بالعافية، تمام، وكانت صاحبها يعني زبدي، أبو يوحنا ويعقوب ولاد زبدي، وبيشتغل عليها بطرس، تمام، اكتشفوها في مجدلة. وعرفنا ان كفر نحوم هي بلد النبي نحوم، وعرفنا ان كفر نحوم هي البلد اللي على حدود المقاطعتين بين الجليل، تمام، بين الجليل وبين تراخونيس والمجموعة الأماكن اللي هو المسؤول عنها فيلبس أخو هيرودس أنتيباس، تمام. يبقى ده اللي احنا اتكلمنا عنه. نيجي بقى لحاجة تانية تعتبر من الحاجات المهمة برضو، القلعة دي هنشوف برضو ليها صور. قلعة اسمها مكاروس. مكاروس دي عملها قلعة ضخمة، عملها هيرودس الكبير لكن لم يستخدمها. عملها فين؟ يعني تستعجب للمنطقة اللي هو عملها فيها. هيرودس الكبير كان ليه فكر معين، كان يحب الحتت يعمل قصور، ودي يمكن محدش يعرفها كتير اللي درس الكلام ده، قصور وحاجات لي في أريحة. لكن المرة دي عمل المكروز دي فين؟ عملها شرق، يعني شرق البحر الميت، يعني بعد ما تعدي البحر الميت ناحية نهر بتاع ده زراد وكده، هتلاقي القلعة بتاعت هيرودس الكبير، واللي استخدمها هيرودس أنتيباس. استخدمها في ايه؟ استخدمها في حبس المجرمين. واول من سمعنا عن حد اتحبس فيها، ودي الاثار بتاعها وبتاعتها، ولا اوريكم صور ليها تانية، اتحبس فيها يوحنا المعمدان، وهي اللي قتل فيها بالسيف، لكن اتهدمت سنة 1807، الرومان هدموها، تبقى منها شوية على السطح كده آثار بتاعت القلعة، ولم يتبقى منها شيء. هنشوف بعض الصور ليها برضو عشان نبقى ايه. هي بيسموها مكاروس او هيروديوم. هيروديوم ده التعبير المشهور بين علماء الكتاب المقدس، هيروديوم. بصورة تانية ليها برضو، حس انها حاجة مخيفة يعني. ده جزء منها، شايف؟ ده اللي اتبقى منها من قلعة هيروديوم دي او مكاروس اللي سجن فيها يوحنا المعمدان واللي قتل فيها بحد السيف، تمام؟ في حاجة كمان تاني هناخدها، المغطس. يمكن المغطس هنشوف شكله ايه، عبارة عن ايه. ممكن نشوفها هنا اسهل ما نقعد نلف وندور كده. ها هو ده الحته دي اللي هي الحته المبنيه بالحجر دي، الحتة دي. المغطس دي على حافة نهر الأردن، وده المكان الشهير، الأثر الشهير اللي فيه تعمد ربنا يسوع المسيح، تمام، على إيد يوحنا المعمدان. وده يعتبر يعني ده يعتبر المكان ده شرق أريحة، لأن أريحة في الغرب، شرق أريحة بستة كيلومتر. سنة 1957 المكان ده اتعمل بالشكل اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه بالحجارة دي، واتعمل فيه زي أماكن كده حديد السياح يمشوا فيها في النهر بالخلال الحديد ده، يعني في حتة معينة فيه، تمام، وينزلوا بلابسين زي بتاع ده، زي تونيا كده، ويغطسوا في المكان بتاعهم ثلاث مرات حتى لو كانوا معمدين يعني، لان المكان طبعا بركه، وبالاخص بيبقى زحمه هذا المكان في عيد الغطاس. كان زمان في الحاجات دي قبل ما تتقطع السكك الحديديه بتاعه بين مصر وبين اسرائيل، لان زمان كان في سكك حديديه بينهم، وعندنا حاجه فيها حاجه زي كده، عندنا خريطة فيها حاجة زي كده. طيب هناخد عن جبل طابور. جبل طابور اهو طبعا هنحاول نكبره اهو، جبل طابور، بس هنصغره تاني عشان نعرف احنا فين بالظبط. جبل طابور من الجبال المهمة جدا، يعتبر يعني في الشمال الشرقي لمنطقة يزرعيل. بص معايا كده، منطقة يزرعيل واخدة الجزء ده عند نهر القيشون كده، الوادي ده كده، وعاملة كده، تمام، وعاملة كده، عاملة زي المثلث اهي، ماشي ماشي هنا تحت جبل الكرمل، ماشي وادي يزرعيل، وماشي من الشمال للجنوب، وجاي عند عين دور كده قرب جبل طابور، وراجع تاني، تمام. فعشان كده الجبل ده كموقع مهم جدا، وهنشوف المزامير ازاي اللي عملها زي داود النبي او غيره كان شايف يعني كان بيبص من فوق جبل طابور. المهم يعني جبل طابور بيبقى فيه سهل يزرعيل، ساعات يسموه بتوع الجغرافيا وادي يزرعيل او وادي ازدرلقون او ازدرلون، وادي ازدرلقون اللي هو فيها همزه يعني، او ازدرلون على طول هو وادي يزرعيل. بيزدحم في عيد التجلي، بس طبعا عيد التجلي غير عندنا. عيد التجلي عندنا يوم 13 طوبة وسط صوم العذراء، تمام، وعيد سيدي صغير 13 مصر. هنشوف بعض الاحداث مهمه قوي حصلت عليه، وبعد كده هنشوف شكل الكنيسه اللي هناك. ده الجبل اهو، وده عجيب جدا، شكل جبل لكن مليان خضره. دي الكنيسه بتاعته، تمام. على الجبل ده جمع براق من القضاة معاه دبورة 10,000 جندي عشان يحاربوا مين؟ سيسرا اللي هو قائد الجيش بتاع يابين من الشمال، تمام. واحنا عارفين ان هم لما اتجمعوا هنا جبل طابور كانت الجيوش بتاعت يابين هنا في الحتة دي في وادي يزرعيل، ودي وضحتها المديحة اللي عملتها في قضاء 5 دبورة. وضحت ايه اللي حصل. الريح ربنا خلاها تهب من البحر المتوسط، تمام، والنهر ده عبارة عن حفرة فاضية. نزلت أمطار في النهر القيشون أو الفيشون، فالعجلات والحتة بتاعت يزرعيل كلها بيت ايه؟ طينية. وهم جايين يحاربوا في الصيف، ما كان استحالة ان ينزل امطار. فاستغل بتوع دبورة وسيسرة الموقف ونزلوا عليهم في وادي يزرعيل. هم اضطروا ان هو يمشوا من غير عربيات او يجروها، وعرقبوا ارجل الخيل، يعني قطعوا الاوتار بتاع اللي بتوصل العضلة بالساق او الساق، سواء الدمانيه اللي هي اللي عند في الانسان تعتبر الايدين الساعد يعني، لكن في الحيوان اللي هي بنسميها الرجلين القدمانيه. فبالرجل كده ما فيهاش سيطره يعني، مش واصلها امر من المخ عشان تمشي او تجري، لا خلاص بقت سايبه ومفيش عضله ماسكاها. فبركت كل الخيول وقتلوا كل الناس بالسيف زي ما هو معروف. يبقى اذا كانت من الحاجات المهمه جدا اللي حصلت هناك، ده في العهد القديم. لكن في العهد الجديد تجلى ربنا يسوع المسيح على جبل طابور، وكان زمان في على الجبل ثلاث كنايس. على الجبل ثلاث كنايس لكن للاسف اتهدموا، تمام، وبقي منهم كنيسة واحدة بس. لو نقف على جبل طابور هنا خريطة، بص خلي بالك بقى معايا، اللي يقف على جبل طابور هنا من الشمال هيشوف الجليل الأعلى، و من الشرق خلي بالك كده، أو هنا في جبل طابور هيشوف بحر طبرية، ويشوف هنا اهو الحته دي جبل حرمون، يمكن يبان بالخريطه الثانيه. اهو فلما يقف هنا جبل طابور، لما يبص للشمال هيلاقي جبل حرمون اهو، ولما يبص للشرق هيلاقي بحر الجليل ونهر الاردن، يبص للغرب هيلاقي البحر المتوسط. فالمنظر يعني فوق الروعه، ونجيب لكم بعض المناظر منه. نتكلم بقى على عشان كده قال في كلم في المزمور 89 قال طابور وحرمون يهتفان باسمك. ايه اللي جاب طابور اللي هو هنا لحرمون؟ لان اللي يقف على جبل طابور يشوف جبل حرمون، تمام؟ اللي يقف على جبل طابور من فوق يشوف من الشمال والشرق جبل حرمون. فعشان كده قال في مزمور بس مع العلو كل ده بيضيع، يعني المسافة رغم كبرها لكن العلو بيخلي الحاجة قريبة جدا، وده العجيب في الحكاية دي. فاللي يقف على جبل طابور رغم بعد المسافة يشوف جبل حرمون مع انه في الشمال. هيقف هنا جبل طابور يبص كده للشمال هيشوف جبل حرمون، يا مسافة كبيرة لكن لعلوهم جدا فالاتنين باينين جدا. فقال في مزمور 89 طابور وحرمون يهتفان باسمه، تمام؟ يبقى اذا وفي أرمية يقول 47-18 يقول حي انا يقول الملك رب الجنود اسمه كطابور بين الجبال. يا سلام، يعني طابور ده من الجبال الرائعة او فوق الرائعة اللي موجودة في المنطقة هناك. كنيسة التجلي هي دي اللي قدامنا. قلنا ان هي كان في ثلاث كنائس لكن بقى كنيسة واحدة. الكنيسة كانت في مكان كنيسة أثرية، هي الكنيسة دي في القرن الرابع، وبعدين اتهدمت واتبنت واحدة في القرن السادس، وبعد كده ظهر بيبرس هدمها سنة 1263، بعد كده أقاموها تاني سنة 1924 ككنيسة في هذا المكان. هنحاول برضو نوري لكم برضو سيل خرائط كتير عشان ما نخلطش بين الحاجات. هذه الكنيسة من بره بتاعت جبل طابور، تمام؟ دي الكنيسة من بره فوق جبل طابور، بيت كنيسة واحدة، ماشي؟ نشوفها من جوه بقى. هو اللي بيروح القدس يقدس، يعني هيشوف كل الأماكن. بس ادفعي. ايه؟ ادفعي. انا مالي، انا مش بصوا هنا طبعا انا ان شاء الله. ده مكان المذبح لانه مش ارثوذكسي، فهنا بصوا المكان الهيكل فده المنطقة يعني من جوه او الكنيسة من جوه. نعم؟ في الغالب الكاثوليك ما عندهمش لأي جهة وخلاص، تمام؟ ودي الكنيسة من جوه برضو جزء منها. المهم يبقى كده خدنا الآتي بقى عشان نبقى عارفين بسرعة كده. احنا آثار بناخد آثار عشان الحاجة ما تخشش في بعضيها. ايوه انا فاهم، ما هو الحاجات هي وشبه بعض لكن المحتوى مختلف. طيب هناخد كفر نحوم وقصر هيرودس اسمه هيرودوم، قلعة بتاعته او مكاروس، تمام؟ ده السفينة او المركب بتاعة المسيح لقوها في دلمنوس او مجدل. العلماء الاثار كفر نحوم دي اللي كان بيركبها المسيح مع ال 12 تلميذ، ودي عمرها 2000 سنة بالظبط، تمام؟ أو 2000 وشوية. بعد كده دي القلعة بتاعت مكاروس عملها هيرودس الكبير، ولكن ما استخدمهاش. هيرودس الكبير كان دماغه يبني كتير، يعني في ده إن شاء الله تاخدوه في الآثار اللي هي بتاعت العهد الجديد المفصلة. يبني عند أريحة وباني وحوالي 3-4 قصور لوحده هيرودس، غير انه وسع الهيكل. فمن ضمنهم القلعة دي، ودي شرق البحر الميت، يعني عند نهر الزراد وأرنون وغيره. الرومان هدوها، ف طبعا دي اهم حدث فيها، ان هيرودس انتباس استخدمها لسجن بعض المجرمين الكبار. فلما يوحنا المعمدان قال له يحل لك ان تاخذ امراه اخيك، فالحكايه شعللت في دماغه فسجنه في الحته دي. دي طبعا لفه كبيره عشان تخش لها، تقعد تلف حوالين نفسك كده حاجه فل يعني. اللي باقي منها الحته دي والمكان نفسه تمام. السجن فيه يوحنا المعمدان وهي اللي اتقطعت راسه فيه. لكن جم الرومانسر 1307 جابوها، لكن ايه بتوع الاثار حاولوا يقيموا فيها مكان لبعض الاماكن يعني اللي قدروا اللي شافوه. دي من البواقي بتاعت قلعه مكاروس، او معروفه عند الناس اسمها هيروديم او قلعه هيرودس تمام. بعد كده خدنا المغطس، المكان اللي ده المكان الصغنن ده، بس جوه هنا بقى هتلاقي معمول خط كده معرج زي السلم بالحديد تمام، عشان الناس السياح يخشوا في الحتة دي فقط زي درابزين، ويلبسوا كده زي تونيا ويغطسوا فيه 3 مرات. ده طبعا في عيد الغطاس. الكلام ده اتعمل 1957 تمام. طبعا نهر الأردن ده المكان، الحتة دي اللي اتعمد فيها المسيح، ودي شرق أريحة ب7 كيلومتر تمام. خدنا الحته اللي بعديها في الجليل، جبل طابور. جبل طابور ده جبل من الجبال الضخمه جدا جدا جدا، وطابور نفسها قلنا اللي يقف على طابور يشوف في الشمال الجليل الاعلى، وممكن وادي حوله، ويشوف في الشرق هيبص كده شرق هيلاقي بحر الجليل، ويبص كده شمال شرق شويه هيلاقي كمان الحرمون. بصوا خلي بالك معايا، احنا في جبل طابور فوقه هيشوف جبل حرمون، مع ان المسافة كبيرة لكن الارتفاع الكبير. جبل حرمون يرتفع حوالي ما يقرب من 2000 متر. جبل طابور حوالي 400 متر وشوية، لكن بالنسبة لقاع البحر المتوسط يرتفع 500 متر وشوية، لان البحر غويط تمام. لكن اللي يبص الشمال هيشوف حرمون بسهولة جدا مع ان المسافة كبيرة، ويبص الشمال والشرق هيلاقي بحر الجليل واضح جدا جدا، ويبص غرب هيلاقي ايه البحر المتوسط. والعجيب ان هذا الجبل اخضر، وكان فيه قلنا 3 كنايس فضلت منهم واحدة بس، اللي هي موجودة عندنا هنا دي في ال هي دي تمام. لان ليه كانوا عاملين 3 كنايس؟ اشاره ل الكلام اللي قاله بطرس، نصنع 3 مظال. دي داخل الكنيسه هناك، وفي صوره وهي صوره التجلي. بص هنا الخورس هناك بتاعها، منظر التجلي وظاهر الـ3 تلاميذ مع موسى وإيليا، بطرس وعقوب ويوحنا، هم وادي موسى وادي إيليا تمام. طبعا قلنا كان في 3 كنايس، لكن الكنيسة كله بيبني مكان كله زي بيتي يبني مكان بيت قديم. فأصل الكنيسة القديمة في القرن 4 الميلادي اتهدت واتبنت كنيسة في 6 بعد كده بقيت للـ13. في القرن الـ13 هدمها الظاهر بيبرس، لكن بعديه سنة 1924 فرنشيس كان بدو كنيسة بيتجمع في عيد التجلي فيها عدد كبير من الناس. طبعا عيد التجلي هناك مش زينا، بيختلف، لان احنا عندنا في 13 مصر في اثناء صوم العذراء، لكن عندهم اكيد طبعا بيختلف لان التقويم مختلف. ليجي بقى لقانا الجليل، قانا الجليل تمام. في كذا قانا عندنا، قانا نقربها لكم شوية. خلي بالك ماشي. قناة جليل فيها حاجتين وتالي قلناهم قبل كده بس برضو عشان نراجع عليها. فيها مكان، فيها مكان المعجزة أو كنيسة المعجزة اللي عمل فيها ربنا يسوع المسيح، حول الماء إلى خمر، وفيها واحدة من الأجران بتاعة المعجزة دي حاجة. بنوا الفرنسيسكان على المكان المعجزة، العلماء الآثار لقوا واحدة من الأجرام، لكن بنى الكنيسة اللي اتبنت بناها الفرنسيسكان برضو سنة 1879، ولقوا مكانها في الأرضية كتابات فريسكا كده أو موزايكو مكتوبة بالعبري، يبدو أنها مكان مجمع أو أطلال مجمع يهودي، لكن أتأكد علماء الآثار أن دي مكان المعجزة. لكن في حاجة تاني أو كنيسة تاني اسمها كنيسة نسنائيل. كنيسة نسنائيل دي شبه الكنيسة دي شوية، لكن تختلف انها نسنائيل اتولد في قانا الجليل. نسنائيل اتولد في قانا الجليل. ده كده فكرة عن الآثار اللي هناك. هو لا لا لا لا ده كلام مش مظبوط. لما كانوا المسيح نسنائيل يعتبر رابع تلميذ اختير اندراوس هو اللي عرف المسيح، وكان سمع يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله، ودعا أخوه بطرس. وبعدين المسيح راح بيت صيدا، تمام، دعا فيلبس، وفيلبس دعا نسنائيل، تمام. فالأربعة دول أو في واحد خامس كمان راحوا حضروا عرس قانا الجليل، ما كانش كملوا 12، يبقى ازاي هو العريس؟ تمام، متجيش يعني. حتى الفتاوي بتاعتنا الأقباط ليهم فتاوي كتير، اسكت يعني، عندنا فتاوي للصبح نشكر الله. نيجي بقى لجبل حطين. جبل حطين ده هو جبل الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل كانت هناك. ده على فكرة ده الهيروديوم، شايف المنظر من فوق؟ ده هيروديوم. بص تلف انت مع بقى، تلف بقى حلزون عشان تخش، تمام. ده جبل حطين اهو. هتلاقي بوزين هنا خصوصا، هنا واضحه اكتر. ارتفاعه، هما جبلين ارتفاعهم 200 قدم، احسبوها بقى قدم 30 سنتي وشويه، احسبوها تطلع معاكم كام. منه المسيح ألقى، ها؟ لما هو 200 قدم، 200 قدم، ها؟ 30 سنتي، 210. طيب، المهم يعني القمتين دول بيسموهم قرنين، لا مؤاخذة يعني، قرنين، قرني حطين، ماشي. وهي فوهة بركانية، لكن رغم كده المسيح قعد عليها ووعظ موعظة على الجبل. في الحتة دي برضو صلاح الدين هزم جيوش الصليبيين وانتصر عليهم في الحتة دي. فواحد من المؤرخين بتوع المنطقة قال ايه، انهزمت المسيحية المزيفة اللي هي الصليبيين في مكان السلام، حيث ألقى المسيح العزة على الجبل. ما قالش ان احنا نحارب الناس عشان يؤمنوا زي الصليبيين، فالمكان اللي فيه العزة على الجبل مكان سلام، انهزمت فيه المسيحية المزيفة اللي هي كانت فيها الصليبيين بينادوا بالحرب. نعم، واحد من المؤرخين، ما فعلا الحروب الصليبية حرب اسمية باسم المسيح، لكن احنا المسيح لم يدعونا للحرب ابدا، ما لناش دعوة، بس بسماح من ربنا اتهزمت. ليه؟ عشان دي حاجة مش من ربنا، حاجة مش من ربنا زي نبوخذ نصر، زي نبوخذ نصر استخدمه ربنا استخدام، وبعد ما استخدم اتكبر راح ربنا ايه لدعه، يعني نزل 7 سنين. يا ربنا بيستخدم الانسان كاداه، الانسان اللي هو غير مؤمن. ماشي. طيب نيجي بقى في حاجه تانية. احنا خدنا في مره مجمع كفر نحوم، مش كده؟ ولا انا اقول خلاص ده عرفناه يعني. ده جبل التقيم ده اللي هو في فوق في النص، شايفه كده في جبل جرزين وجبل عباد كان نفس الوضع تقريبا. لا لا، جبل جرزين وجبل عبال دول في شكيم تحت شويه. انا مش نفس الوضع يعني، كان بعض. لا، جبل جرزيم وعبال واحد شمال واحد، بس واحد شمال شرق واحد. فانت لما تصور المسافة بينهم صغيرة، لما تصورهم هتحس ان هما جنب بعض. تمام؟ وادي بس واحد قدام واحد، لما انت تيجي تصور هيطلع كأنهم جنب بعض، لكن هو واحد شمال شرق التاني. تمام؟ طيب شفنا احنا بتاع ده مجمع كفر نحوم اهو. تمام؟ تطلع منه لغايه ناحيه البحر هتشوف ايه؟ هتشوف ال يا عم ما حدش زعلك، هو بص لكن برضو فيها شيء من اللي يعني خلي بالك معي. هنشوف وشفناه قبل كده برضو عشان ما نلخبطش يعني، حدش يطلع دماغه لف يعني. بيت معلمنا بطرس. اطلع يا عم، بس يا ميسي اللي بتتكلمي عشان ده مش صح. ورا الكنيسة دي، تمام، ورا الكنيسة دي كده مجمع كفر نحوم. فعشان كده الانجيل يقول وخرج من كفر نحوم ودخل بيت سمعان بطرس. ده مكان بيت سمعان بطرس، ده المكان الاصلي يعني، يرجع للقرن الاول ميلادي. فنوع من فخر العلماء اللي بتوع الاثار لما اكتشفوا بيت معلمنا بطرس، عملوا الكنيسه دي على شكل دايره كبيره ورائعه في الهندسه الداخليه، عامله زي المتمن بس متمن طالع دايره. تمام؟ فمن الحاجات الجميله جدا بيت معلمنا بطرس او الكنيسه اللي هي اتبنت ورا البيت بتاعه. تمام؟ هو كان قاعد في بيت حماته. تمام؟ ايوه ده بيت حماته وبيته هو. الراجل ما كانش الراجل يعني قاعد في بيت العيله، وصلت بس يعني ما فصلش لسه، ما عزلش بلغه اللي قبل البلد. ايوه ما عزلش لسه، كانش الراجل اللي عنده عزل لسه، العزل ده في اليومين دول. لا بعد كده خلي بالك بقى معايا في حته برضو عشان ما نتلخبطش. هنا في بحر الجليل في حته اسمها بيت صيدا. تمام؟ وفي هنا بيت صيدا تانية شرق، يعني بحر الجليل عامل كده اهو، في واحده شرق واحده غرب. في هنا بيت صيدا، تمام، وفي هنا بيت صيدا اليولياس. في واحده هنا عمل فيها معجزه 5 خبزات والسمكتين، وفي هنا التانية عمل فيها المعجزه بتاعه ال 4000. تمام؟ عشان نبقى ايه فاصلين بين الاثنين، لان اللي يقرا الاثار ممكن العمليه تخش في بعضها. يعني المهم يعني فالناحيه الغربيه بيسموها التبغه، قريب منها حته اسمها العيون السبعه دي على بحر الجليل، اسمها هبتاجون، جون يعني ينبوع. العيون السبعه دي فيها تتميز ان بيتجمع فيها املاح زي اليود وزي الكبريت والحاجات دي، ودي شفاء للامراض. تمام. لو واحد عنده مثلا جسمه بيجيب قشر كتير او كلام زي ده، لو حط يود في شعره او جسمه يبقى يخلص منه. مثلا الكبريت برضو لو عنده لمؤاخذه جرب ينفع معاه. المهم يعني فالعيون دي فيها معادن كتير، فالناس كانت بتستشفي فيها عشان كده. التبغة يعني جنوب كفر نحوم حوالي 4 كيلومتر. تمام. دي اسف الكنيسة انا خدتها لانها بتاع ده انها بتاعت التجلي. الكنيسة هنا من جوه اهي، ودي موزايكو هنا فيها الخمس خبزات والسمكتين. الكنيسة هنا خلي بالك بقى فيها حجر هو المسيح استخدمه في المعجزة. الهيكل هنا بتاع الكنيسة دي، تمام، في حجر استخدمه المسيح، حط عليه القفة اللي فيها الخمس خبزات بتاع الواد الصغير، وهو اللي اتكسر وبارك واعطى على اللوح ده، اللوح الحجري ده، واتبنت الكنيسه على اثرها سنه 350. تمام. الكنيسه دي زارها يوحنا سابا المعروف اللي هو صاحب الاقوال، يعني مؤسس دير هناك. في سنه 614 خربها الفرس، لكن رجعوا الفرنش سكان 1982 يعني قريب اقاموها من تاني، لكن اتعرضت لبتوع داعش من فترة قريبة، بس في الغالب قعدوها. يعني انا شفتها وهي متكسرة، حزنت عليها طبعا ان انا عارف رسوماتها، فبتوع داعش يعني ما شاء الله عليهم، يعني الحكاية فل. في بقى شرق بيت صيدا اليولياس اللي هي كنيسة الخبزات بقى اللي هي الاربعة والاربعة تلاف، فيها موزايكو، في علامة التناول، لأن السر البركة تصير للتناول، فيها زي نعامة أو بطة كده بتاكل من نبات من عيلة الخيمية يعني، فدي برضو كنيسة موجودة هناك. يبقى هنا في كنيستين أو ثلاثة. في الغرب في كنيسة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين، فيها الحجر اللي هو عمل عليها المسيح المعجزة. وفي كنيسة تانية على الأقل شرق اللي عمل فيها المسيح المعجزة للأربع تلاف وباربع خبزات، تمام، وسماء. نيجي بقى لجبل حطيم، احنا خدناه من شوية اللي هو العز على الجبل. في كنيسة فيه بقى، الكنيسة دي خلي بالك معايا القبة بتاعتها مسمنة، تمام، ودي حاجة مشهورة في الفن حتى القبطي، عشان يحول من شكل مستقيم لشكل دائري ممكن يطلع بدايرة من مربع، يلف مربع حوالين الدايرة حوالين مربع، أو مسدس هيبقى أسهل، شكل مسدس، أو مسمن هيبقى أسهل خالص. فالمسافة بين الدايرة وبين المسمن نفسه بيبقى زي مثلث كروي، يعني ليه وترين، لكن ليه بيسموه ايه؟ ضلعين، والوتر، لكن الوتر ايه؟ لا، ليه راس، الوتر مقعر، تمام؟ فبيسموه مثلث كروي او حنيه دائريه، تمام؟ فالكنيسه بتاعت التطويبات الميزه بتاعتها دي اتبنت 1936، ومكان كنيسة دي مبنية بالبازلت الأسود، تمام، الموجود في المنطقة. هذه شكل للبتاع ده بتاعت الاربع خبزات، شكل مكبر شويه اهي. دي الكنيسة اللي بنحمل كنيسة التطويبات. المسيح عمل كم تطويبة؟ 9. حد يزود ولا ينقص؟ هي 8. عشان كده كتبوا على الثمان أضلع بتوع القبة الزجاجيين كل تطويبة قالها المسيح باللاتيني، لأن هم إيطاليين فرنش سكان، فكتبوا التطويبات باللاتيني، تمام؟ عشان كده بيسموها كنيسة التطويبات. واتبنت الميزة في البناء بتاعها زي بعض زي اهي من الجنب كده، تمام؟ بالحجر، حجر البازلت ده متوفر كتير في الجليل، وعشان كده المسيح يقصد قصدا في النبوة بتاعت أشعياء 9 اللي احنا بنعمل لها لحن تي جليلي، تمام؟ جليل الأمم أبصر نورا. ليه أبصر نور؟ تخيل المبنى ده بالليل يبقى شكله ايه لو حتى نورت فيه شمعة، مظلم، فبيبقى يدعو للكآبة مع البحر، الدنيا تبقى سودة سودة. عشان كده قال جليل الأمم أبصر نورا، لأن جالهم نور المسيح يعني، تمام؟ فالكنيسة دي مبنية بالقرن الرابع للخامس، هدمها الفرس، لكن رجعوا بنوها تاني كنيسة التطويبات، تمام؟ نيجي بقى لحتة اسمها كورازين، كوز الزير. قال لها ويل لك يا كوز الزير، عرفتوها المرة اللي فاتت دي في دير أبو حنس، واقف واحد في وسط البصخة، ويل لك يا كفر نحوم، ويل لك يا كوز الزير. طب يا عم شكرا. كوز الزير أو كورازين، المسيح ادها الويلات. اللي اتبقى منها ايه بقى؟ خلي بالك بقى، هنشوف صور هنا وهنشوف صور بره. اللي اتبقى منها المجمع أو المجمع، تمام؟ والكرسي ده أو الكرسي ده هو الكرسي بتاع موسى اللي كانوا بيعلموا من عليه الكتبة والفريسيين، ومنه أتى الكرسي بتاع الأسقف واللي يعلم من عليه. خلي بالك، عشان كده تلاقي البابا شنودة، تمام، كان يقرأ الإنجيل من عليه ويرفع التاج من عليه عشان يحتفظ بالطقس القديم، إن أي كاهن أو أسقف أو غيره لما يخش الكنيسة مش يخش يسمع اللغات، يسمع الإنجيل، يكشف رأسه، تمام، يخلع أي عمة عليه، ده الصح، تمام. فده الكرسي اللي قال عليه المسيح إن كل حاجة بيعلموها من كرسي موسى اسمعوها، لكن حسب سلوكهم لا، تمام. هنوريكوا بقايا أكتر. نعم، لسه هنشوف، اصبر، هنشوف حاجات ظريفة يعني. كنيسة التطويبات تجلي، مجمع كفر نحوم، بيت حماد سمعان يا عم او بطرس. بصوا ده وش المجمع بتاع كورازين، تمام، ده الوش اللي هو عامل زي المثلث كده، ده هيرودوم. او هنا الكرسي مره تاني، بس هنا يمكن في الاثار، تمام، او الكرسي ده بتاع مجمع كورازين، تمام. وده هنا حد يقدر يقول لي دي في المجمع بيسموها ايه؟ حد هنا بتاع اثار، حدوه يا راجل، حنيه يعني، حنيه، ماشي، على شكل ايه بقى؟ جرس الشمس، يديك الصحة ربنا، برافو عليك، قوقعة. اللي يعرف بتاع ده عمارة هيقول الكلمة مظبوط، قوقعة. القوقعة اللي بتاعها من جوه الكبيرة تبقى نفس الشكل ده. فالويل ده ادى ربنا في الكورازين في لوقا 10:13-15، تمام. وهنا في برضو حاجة عن المجمع من قدام اهو، المجمع اهو. احنا خلاص قربنا نخلص عشان المواعيد بتاعتكم. نيجي بقى لبير يعقوب. بير يعقوب اللي هو بير السامرية يعني. البير ده بين جبل جرزيم وعبال. جبل جرزيم قدام في الشمال الشرقي، وجبل عبال في الجنوب الغربي، تمام، عشان نبقى في المسافة اللي بينهم ده. اتبنت كنيسة ضخمة جدا، كنيسة معلمنا يعقوب، وفيها هنا مبين، نحاول نكبر شوية، في النص كده البير بتاع السامري. لا انا مش عايز اعلم يا عم. اه اهو ده راجل فرنش اسكاني ابو بتاع ده ابو قبعه كبيره. المهم يعني بين جرزيم وعبال شكيم طبعا ونابلس اللي هي السامره نفسها. المهم البير اهو اهو اهو هو حاليا بقي كده، هو مع الوقت بعيد عنك يعني، هو بس عمقه كبير جدا لان عليه بكره، عليه لو تلاحظ هنا بكره اهي، حباله اهي، وده جردل بيسقي منه. تمام. طبعا اتبنت عليه كنيسه في القرن الثالث لكن اتهدمت، اتعادت بنائها 1962 وهنوريك شكل اوضح. اهو الراجل ابو قبعه اهو، شايفين بيفضي ازاي؟ مش ده البير اهو. تمام كده. والمدينه حاليا ها صغيره، مستصغرينها انت ده، بس انت عشان من بعيد. لا ما هو لا، المهم العمق، العمق كبير. طبعا المدينه اسمها عسكر، اللي هي كانت في ايام السامريه اسمها سخار. كده يبقى خدنا مختصر بتاع الاثار بتاعه الجليل. المره الجايه هنسيب الجليل ونخش بقى على ايه اريحه، وبين اريحه واورشليم هنشوف الفندق بتاع السامري الصالح موجود مازال، وهنشوف شجر الزكة، ونشوف بقى الزكة موجود فين، وشجر الزكة دي عبارة عن ايه. في كلام جميل جدا يفرق كتير جدا ان انت او انت عارف المعلومة بين انت الحاجة شايفها قدامك، تفرق.